ماشي وين ربي ايوره سكسس كل شي وين ربي ايوره سكسس تفتاي النار تفتاي الحياه تفتاي النار تفتاي الحياه اغكم دكتيك قيسني مطاول صبرين ويكمل ما رتسك رغى ما قيسي اللي غساول في اللي تدف اللاول وتجي غاوت ورجو قيس فرح غا اغكم دكتي غتاسا قيسني مطاول صبرين ويكمل ما رتسك رغى ما قيس اللي غساول في التي في اللام وتجي غاوت ورجي قيس فرح وايمي حنا وافكي وافي وايمي حنا هنرضى نمي فلكي وايمي حنا سامحي سامحي وايمي حنا كمينا يقال كل شي تفتاي الحياة